الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيبدو أن الأسئلة المتعلقة بما تم شرحه قليلة. الذي موجود هنا هو السؤال والذي تحدث عنه الأخ، التفريق بين لفظتي الكفر والشرك. وقد سبق في الأسبوع الماضي، هذا هو الأساس، نعم، سبق أن بينا أو ذكرنا لفظتي الكفر والشرك من ضمن الألفاظ التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد. ثم سأل بعض الإخوة وأرادوا إيضاح الفرق بينهما، فنقول الأصل أن المعنى واحد، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، لكن يختص كل منهما بمعنى أو قد يراد ويقصد بمعنى غير الذي يراد ويختص به الآخر. وذلك أن الكفر هو الجحد، وهذا يرجع إلى اللغة أيضا. الكفر في اللغة هو الجحد، وهو الستر، وهو التغطية. ومن هنا سمي الفلاحون أو الزراع كفارا، لأن الفلاح يستر ويغطي البذرة بالتربة. فالكافر يستر الإيمان ويستر الفطرة ويستر الدين الذي فطره الله عليه، ويجحده وينكره ويغطيه ويكفر بآيات الله تبارك وتعالى. فهناك مناسبة إذن بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. أما الشرك فإنه كما تدل عليه لفظته هو جعل ند مع الله، جعل إله مع الله، اتخاذ الأنداد من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله، أن يشرك بالله تبارك وتعالى ويعبد غيره معه أو من دونه، فهذا هو الشرك وهذه هي حقيقته. فإذا ذكرا معا فلكل منهما دلالته، كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فهنا أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون المقصود بهم الأميون من العرب وأشباههم. وإذا أفرد، إذا ذكر الشرك مطلقا أو الكفر مطلقا، فإنه يعم اليهود والنصارى ومشركي الأميين ومشركي العرب كذلك، فكلهم يشملهم هذا. فالكفار اليهود والنصارى هم كفار وهم مشركون، ومن شركهم أنهم قالوا، جعلوا عيسى، قالوا إن عيسى ابن الله وأن عيسى هو إله كما ذكر الله تبارك وتعالى. إذن هم مشركون وهم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويعني عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وإذا أطلق أيضا المشرك فإنه يشمل أولئك وأولئك. فإذا المعنى قد اتضح إن شاء الله تعالى بهذا. في شيء آخر في الموضوع؟ طيب، هذا إعلان أيضا بأن الشيخ أحمد محمد بغلف جزاه الله خيرا يوزع كتبا قيمة لطلاب العلم، كتب الشيخ عبد العزيز السلمان، العنوان: البلد أمام مؤسسة النقد الخاصية بغلف للصراط، بعد الظهر وبعد المغرب، جزاهم الله خيرا. طيب، خلي الإعلان. طيب، نعم، نذكر الإخوان بما طلب من كتب لإخوانكم أهل السنة في إيران، وتجمع إن شاء الله في المكتب. جاء بعضها وصلت المبالغ أيضا قليلة، لكن لعل الله يعين وتكمل الباقي. أي نعم. طيب، نرجع إلى الموضوع الذي كثر عنه السؤال والكلام في هذه الأيام، والذي يطلب كثير من الإخوة كما ترون في هذه الرسائل، إيضاح حقيقته أو المراد به، أو كما يعبرون وضع النقاط على الحروف فيه، وهو البيان الذي أصدره سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين وعن الدعاة وعن طلبة العلم خير الجزاء. فهو أب كريم وموجه ومرب حكيم، وهو ناصح مشفق، وهو الذي رتب هذه البرامج الدعوية وتخرجت هذه الأجيال على يديه وبأثر علمه، وهو الذي ذب عن أعراضهم لما رأى النيل والقدح والطعن فيها.

فيعني كيف عرفت حقيقته وانت ناجلس؟ لو كان واحد خدمه مثلا رافقه صاحبه قال لا انا رحت معه وسافرنا يبطن اشياء غير ما يبطن، لكن سبحان الله عارف. القريبون منهم يعلمون براءتهم والبعيد يفتري ويبهتهم بما ليس فيهم. اذا يا اخوان دليل على ماذا؟ على شحناء والعياذ بالله، على يعني على غل وضغينه وحقد يترفع عنها طالب العلم. اما الخلاف الفقهي لا ننكره، بل نقول انه اثراء للقضيه، وسياتي ان شاء الله عندما يشرح بعض كلام الشيخ عن هذا الموضوع. ثم قال: ولا نرى مصلحه لمثل هذا العمل الا لاعداء المتربصين من اهل الكفر والنفاق او من اهل البدع والضلال. وصدق والله المصلحه والله لهؤلاء. اضرب لكم مثال، مثلا اكثر ما يركزون هؤلاء التهم على المناهج البدعيه، الاخوان، التبليغ، كذا كذا، ويتكلمون عنهم كثيرا كثيرا. طيب انظروا كيف يكون حال العامه في الناس اذا قيل لهم في هذه الاشرطه وفي هذه المجالس ان فلانا وفلانا وفلان وفلان هم من هذه المناهج من اتباعها ومنتمين لها ويدعون اليها. هل تتوقعون النتيجه تكون ان الناس تكره هذه المناهج او تحبها؟ الناس يحبون هؤلاء الدعاة، يحبونهم، يسمعون كل كلمة لهم، يحضرون بالآلاف محاضرات ودروسهم، يثقون في تقويماتهم للرجال وللأشخاص ولكل شيء. يعني هذه حقيقة معروفة. فتقول له ترى هذا يعني عنده جماعة، يا أخي على راسي وعيني، والله الحمد لله إذا كانت الجماعة عند هذا أنا واحد منها. من هالشيء من المضحك اللي جاءت لي رسائل يقول والله إحنا معاكم، إن كان في شيء والله نحن في الخدمة نحن مستعدين. إننا والله تصوروا، لأنه الناس يقول لك ما يهمني كلمة إخواني، ما هي كلمة الله تعالى مثلا، ما ذم في القرآن كلمة إخوان، كلمة تبليغ، كلمة مثلا مناهج بدعية، هذه ما هي بدعية يا أخي. إذا كانت هذه المناهج فعلا يقوم عليها أمثال هؤلاء الرجال أنا والله معهم ومنهم، ما يهمنا الاسم. قال حزب، قال حتى الحزب، إحنا في حزب أحسن من هذا الحزب اللي هذول قادة ورجاله. إذا إيش النتيجة؟ عكس ما أراد هؤلاء المسيح. إذا فعلا إن كان غرضكم تحاربون هؤلاء أو أيا كان، حتى لو قالوا والله نحن نحارب أهل البدع وهؤلاء من أهل البدع، الناس يقول لك هذه البدع على عيوننا وعرفنا، أنتم أهل البدع. وقد يردون بعض الحق الذي يقوله أولئك بسبب هذا، لأن الافتراء العظيم يقابله عادة غلو وتعصب عظيم، لكن الحق على البادي الذي بدأ به والذي فعله. فهؤلاء هم الذين استفادوا، أخذوا تزكيات ونسب إليهم أناس. تصوروا لو جاء واحد من المعتزلة فقال الإمام أحمد بن حنبل هذا منا، وجاء واحد من السنة قال صحيح أحمد بن حنبل ما هو منا من المعتزلة، قال جزاك الله خير، الله أعطيت هديت لنا هدية عظيمة جدا. الروافض الآن يحرصون على أن يقولوا إن الصحابة معنا وأهل بدر كانوا معنا وكذا. لماذا؟ كل عاقل يعلم أنك عندما تأتي إلى أناس لهم خير وفضل فتنسبهم إليك فأن هذا أقوى وأفضل. إلا هؤلاء سبحان الله العظيم انتكست عقولهم فيأتي يقول لا هؤلاء ليسوا من أهل السنة. ولهذا أحرجهم بعض طلبة العلم، قالوا طيب الآن عرفنا أنني لو ذهبت إلى القصيم لن أحضر لا للشيخ سلمان ولا لمن كان على شاكلته، وإذا ذهبت إلى جدة لن أحضر عند سفر الحوالي ولا عن مثله، وإذا ذهبت إلى أبها لن أحضر للشيخ عايض ولا لمثله، وإذا ذهبت إلى الرياض لن أحضر للشيخ ناصر عمر ولا لمثله. خلاص أهل البدع، لا على التكسر، كل مجلس أهل البدع عرفناهم انتهى. من أهل السنة الذين نحضر لهم في هذه المدن مثلا ثلاثة أو أربعة؟ يعني موجودين وبينوهم. طيب فين ها فين؟ حتى لو قالوا فلان وفلان يا أخي فلان وفلان ما هم عاجين لهم ويحبونهم ويقولون دروسهم أولى من دروسنا أولى من دروسنا. والحمد لله بفضل الله يا إخوان ما تجد أي داعي يحمل الغل ولا ضغينة على أحد. يعني لو ذهبت إلى أبها أحب إنسان أحب أن أراه الشيخ عايض، ولو جاء إلى جدة كذلك هو أحب من يرى أنا أو مكة، كلنا والحمد لله والله محبة إيمانية والحمد لله. فكل منا يعني يريد ويفرح أن الناس يسمعون محاضرات أخيه وشرائط وكتب وكأنه هو الذي كتب. والله لا فرق عندنا، يشهد الله على ذلك انه لا فرق هذا الاخ ولا هذا، لان هذا هو الحق. لو كان مكتوبا في اقاصي البلاد والله وعلى السنه والله نفرح به، فكيف اذا كان من اخواننا هؤلاء؟ اذا هذا لكن اولئك يعني ارادوا فافسدوا وان ظنوا انهم يصلحون. المقصود ثالثا ان هذا العمل فيه مظاهره ومعاونه للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحده الذين اشتهر عنهم الوقيعه في الدعاه والكذب عليهم والتحريض ضدهم بما كتبوه وسجلوه. عندما جاءت الفتنة يا إخوان، الأزمة التي يسمونها أزمة الخليج، جاءت تكلم من تكلم منا وأبرأ ذمته. ولا أدل على أن الأمر هو ذراء للذمة من اختلافنا نحن هؤلاء الذين يذكر عنا الأربعة مثلا الذي ذكرت. كل واحد منا لو سمعتم تجد أخذ الموضوع من منحة خاص. ليه؟ كل واحد يعبر عما دون الله تعالى. صحيح أن الهدف واحد، المؤدى واحد، والنصيحة، لكن كل واحد يعبر، ليست كما ذكر هؤلاء أنها أخطبوطات في الخفاء. هذا عبر وهذا عبر، أو كما اتهمون أن يعني يديرنا جهات خارجية. أعوذ بالله، نحن ندار من برا. سبحان الله العظيم، والله نحن أعتبر لهذا البلد بلد القيادة يا أخوان، وهذا لا نقوله فخرا، لا فخر، لكن حقيقة. القيادة هنا، المنبع هنا، ندار من الخارج يمنع لنا من برا. قد يكون لنا إخوة الله يشاركون لنا أهل السنة في بعض آرائنا مواقفنا، طبيعة أهل السنة أمة واحدة، فرقة واحدة في كل مكان، لكن نحن نوجه من برا، ندار من برا. الشاهد ظهرت هذه، أقول لكم عن ما أعرفه شخصيا، هؤلاء الذين كتبوا وطعنوا كانوا يمدحون ويثنون علي بما أنا أعلم والله أن فيه مبالغة، لم يقل لا لا تبالغ بارك الله، وهذا وموجود ويشهد به المئات إن لم يقل الألوف ممن يحضر مجالسهم. حتى جاءت هذه الأزمة، لما جاءت الأزمة وكان لنا الرأي فيه نوع مخالفة أو معارضة للموقف الرسمي للدولة إبراء للذمة، نحن لا في هذا البلد ما عندنا معارضة سياسية، معارضة حزبية، عندنا كلمة حق تقال، لا خير فينا إن لم نقولها ولا خير فيهم إن لم يسمعوها، إن أخذوا بها فالحمد لله وإن لم يأخذوا بها برئت ذمتنا وهم الله تعالى حفيدهم، وقد يكون اجتهادهم هو الصواب، ونحن نقول ولا زلنا نقول إن هذا رأي، ما فيه وحي نزل من السماء، رأي. لما قلنا هذا الكلام انقلبت المحبة والمبالغة في المدح إلى عداوة مقيتة شديدة غريبة سبحان الله، واشترك فيها الطائفتان حتى تعرف أنه معاونة مظاهرة للمنظومة العلمانية. ويأتي غازي البصيبي في كتاب حتى لا تكون فتنة، وافتتح هذه الفتنة سفر الحواري بشريطه ففروا إلى الله، ثم تم فلان وخص كل من الإخوة الثلاثة برد خاص مستقل ويوزع الكتاب بالكراسي. في نفس الوقت يوزع كتاب هذا الرجل وأمثاله، في نفس الوقت لم تكيل الصحافة السب والشتم الصريح لحسن الترابي وراشد الغنوشي وعباس المدني وعلي بن حاج وأتباعهم عندنا هنا. من هو الشيخ عمي؟ ما أعرفه. طيب وأتباعهم بدول الخليج ما أعرفه. طيب وسب وشتم وسكتنا والحمد لله، وتعلمون استمر هذا الدرس الحمد لله إلى أن وقف ثم بدأ وتركنا موضوع الأزمة جانبا، لا لنا غرض، بينا ما نريد انتهى غرضنا وصرفنا القضايا علمية بحثة وقامة الحرب وكذا، ولم نعلق على هذه الأحداث، استمرينا كما كنا، دليل أن ما فينا غرض نريده إلا بيان الحق، وهذا علم الله ما نريد، ما في أي شيء، لكن العلمانيين فرحوا قالوا ها ما دام خالفوا الحكومة إذا يريدون الحكم، يريدون الكراسي، يريدون المناصب، يريدون مثل الترابي، مثل الغنوشي، مثل عباس المدني، وجاءوا لا. طيب في هذا الوقت بالذات والكتب القصيدة توزع وكلام الجرائد كل يوم إلا ما وفقه الله منها لا نعلم الجميع طبعا، تأتي الأشرطة وتوزع في وقت واحد. إذا هل المصدر واحد؟ هل عقل مدبر واحد؟ هل كذا؟ هل طيب نترك الكلام عما في الخفاء، وعندنا حقائق لا نظهرها وقد نظهرها وقد يظهرها الله ولا نحتاج نظهرها نحن، لكن نتكلم الآن عن الظاهر. الظاهر أنك أنت والعلماني والملحد والمستغرب فعلا في صف ضد أخيك هذا المسكين اللي قال مرة كلمة وانتهى، وقاعد تذبح فيه ليل نهار، تصرخ فيه ليل نهار، من أجل ماذا؟ ولأجل ماذا؟ ثم إن هذه الآراء اجتهادية وقد وضعها الشيخ حفظه الله، اجتهادية ممكن يعني تقبل النقاش، أنت لا تسأل قال كذا وخالفه في كذا، بدأت المسألة رد للسنة وإنكار لها وتهويل من شأنها وإغواء للشباب وأهل بدع وأتباع فلان وفلان القبوري وفلان الشركي، أعوذ بالله شيء يعني ما يتصور. أسأل الله العدل، العدل وال يعني حتى إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة سبحان الله. لو عندك يعني ذباب تضرب بالرشاش، ذباب تضرب بالرشاش يا أخي على قده يا أخي، حتى لو في خطأ حتى مو بهذا الشكل، لكن هؤلاء حتى القتلة والذبحة ما أحسن. أسأل الله العفو والعافية. ثم قال حفظه الله إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة، رابعا والخاصة، إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، وحقا لله قد وقع عندما سمع ذلك وبلغه. ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة وسببا لخطف الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على مصاريعها لرعاة النفوس الذين يدعون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. كل ما قاله والله حق وقد وقع. تبلبلت الأذهان, تبلبلت العقول, انطلقت الألسنة في كل مجلس, وصرف الشباب عن طلب العلم النافع, انصرفوا عن مدارسة الكتاب والسنة, عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقع التهاجر والتباغض هو بينهم, ورأيت الإشاعات والأكاذيب والأباطيل رادت على المستوى العام, رادت عند الحكومة, رادت عند أعداء الدعوة, رادت في كل مكان إن هؤلاء لهم أهداف خبيثة, وراءهم كذا, لهم علاقة بكذا, يريدون كذا, حتى سوّفت أذهان كانت من أصل ما يكون. فكيف كما قلنا بالذي هو حديث عهد مبتدئ, وبلغت الضغينة مبالغ عجيبة جدا. أمثلة كثيرة مشهودة على على على هذا السيرة, الله العفو والعافية. يعني مثلا سافر الشيخ عائض حفظه الله للمدينة, ودعاه أحد المشايخ المحترمين الفضلاء والذي تعرفونه, ويأتي الحاضر هنا في جدة, شكر الله له ولأمثاله, ودعاه, وجاء أولئك أو بعض جاء من غير دعوة, ودخل الشيخ وكل الناس وأنتم كذلك تفرح أنك تشوف الشيخ, تفرح تسلم عليه, تفرح فيه, كل واحد يقول أتمنى أنك تنزل فيه أو تدخل بيتي. وهذا الحمد لله ملموس منكم جميعا, لأن هذا من تباع الكرام ومن تباع المؤمنين والحمد لله. ويأتي هذا أحد الذين يرد ويجلس ولا يقوم ولا يسلم, وهو لم يدع بعد غير دعوة وأساء الأدب ولا فعل, وهذا شيء مشهود رآه الناس. سبحان الله يا أخي, هذه أليست هذه ضغينة؟ أليست بلبلة؟ أليست هذه فعلا يعني تفتح مثل هذا المجال؟ واحد آخر بلغه خطأ طبعا كذبا أن الشيخ سلمان العودة قد اعتقل, فسجد سجد شكر. والله نعم حصل سبحان الله, أعوذ بالله. ليه؟ شوف ضغينة, ما هي مخالفة. لو كان كما يقولون خلاف فقهي, طيب إذا بلغك أن الشافعي كلامه راجح ولا مالك مرجوح مثلا تسجد؟ لكن دليل أن هناك ضغينة وشيء آخر أكثر من قضية أن والله أخطأ أو أصاب أو مجتهد أو غير مجتهد. بلغ التدليس والتلبيس شيء لا يطاق. لما أعرض عن الأشرطة ولم يبه لها من كل العقلاء, جاءوا إلى دار نشر دار تسجيلات إسلامية معروفة في جدة, والحمد لله دائما تسجل المحاضرات الطيبة وتنشرها ونحسبهم على خير ونذكر الله تعالى. تسجل الشريط باسم هذه الدار, يا أخي اختجنا حسنة وسوء كيلة, ظلم وبهتان وافتراء وبلبلة وغيبة ونميمة, ثم تنسبها زورا إلى أخ نفس الله ما علم هذا ولا أقره ولا يرضاه ولا سبحان الله. بالله يفعل هذا إنسان يخاف الله عز وجل؟ والشريط وزع بكميات منسوب إلى هذه الدار والذي فعلته أو دار أو تسجيلات أخرى في المدينة, سبحان الله. هل فعلا هذه مجرد خلاف كما يقول بعض؟ خلي بعض يرد على بعض, الرد على عيون رد خالص ناقص, لكن لماذا تحكم وتحمل إلى حد أن الإفك والبهتان يجمع أيضا تزويرا وينشر باسم هذا التزوير باسم هذا التزوير؟ هذه أمثلة إباحية صغيرة لما يعني ذكر الشيخ. خامسا يقول حفظه الله, إن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له, وإنما هو من التوهمات التي بينها الشيطان لأصحابهم وأغراهم بها. وسبحان الله أنطق الله بعضهم فقال والله هذه أوهام, أوهام أهل البدع يغلقون بيننا الأوهام حتى يفرقوا بيننا, لكن بعد فترة رجع إلى الأوهام. هذه كما قالت هذه أوهام وخيالات. مثلا وهم الحزبية, أن هناك حزب وهمي يسيطر على هذا الكون يدير الكون, يقول لك هذا كلهم التراب والفقير والغنوشي جماعة الإنقاذ وذا وذا, هذه خيالات الغربيين وضعوا فيلم سمع عن أحداث آخر الزمان من نبوءاتهم الباطلة, إنه فعلا الشرق يقوم ويجتمع ويحاربنا يعني أوهام أحد الكهان اسمه نستردامس مات في غير القرنين. هذا الوهم ركبوا بعض الإخوان كذا, وصارت بس أحيانا يجيب كلمة كيف كلمة الإخوان بعد على الإخوان, بيننا هنا إخوة سودانيين مثلا كمثال. اسألوهم هل فعلا الترابي فعلا ينتمي إلى منهج حسن البنا في القدس والإخوان, وإلا مخالف وخرج مدرسة مستقلة؟ أي إخوة جزائريين موجودين جزائريين, هل عداك لبن فعلا من الإخوان ولا في منهج مدرسة أو اسم حزب الإخوان مستقل تماما بالجزائر عن صفة الإنقاذ؟ مستقل تماما والجبهة التي إن شاء الله سنعقب عليها إن أمكننا على موضوع نتائجها وما لنا وما علينا الملاحظات عليها مستقلة وليس لها علاقة بالإخوان ولا صلة بهم أبدا. مثلا الكل هذول بعد سموها الإخوة برا، ثم قالوا وهؤلاء الإخوان تعاونوا مع مين؟ مع صدر. ثم قالوا والذين هنا تحفظوا على وجود القوات الأمريكية والأجنبية، إذن هم صداميون وإخوة. شوفوا الوهم كيف فصار كل حاجة تقع وراها حلا. جاءت حادثة السنر وراها مين؟ الإخوان. اصبروا اصبروا يا إخوان، نحن والله مع أهل السنة وسننصرهم بإذن الله وسنجتهد، لكن خلونا نتفاهم الموضوع، نعجل كذا على طول وراها كفلان بدون أي أبدا أي حاجة تقع قبل أن يسمعوا ما تقول وراءها الإخوان. والله من المضحكات إن حتى البيان هذا قالوا الإخوان لبسوا على السيف وضحكوا عليه وطلع. أي والله واسألوا إن شئتم. إذا يعني شيء يعني ماسونية يعني أو إيش، بعد رهيب لا حقيقة لك، كل الدنيا تدار بهذا الشكل الوهمي. فهذه التوهمات التي يعني مثل هذه. وهم آخر توهموه معاداة العلماء، أن هؤلاء يعادون العلماء، يعادون العلماء. سبحان الله، نحن الحمد لله كل أربعة أسابيع، نحن رابع كل رابع أسبوع نحن في اجتماع مع سماحة الشيخ والحمد لله دائما من بعد الأزمة هذه، ونحن الحمد لله كل رابع أسبوع، وغير اللقاءات التي تقع أحيانا في يعني بعد أسبوعين أو أقل من ذلك، غير الاتصالات، غير المراسلات، غير المشاورات في أمور الدعوة، غير ما نعطيهم القواية تقول إياها هنا نرفعها لسماحته سماحة الشيخ محمد العثيمين حمده الله، تعلمون الله يشهد على ذلك أيضا حبنا وصلتنا له وفرحنا بمجيئه. وكل العلماء متى وين الوعد؟ يجيبوا لك في الشريط كلام ضد العلماء، تسمع الكلام الله أي عقل اسمعه كلام ثناء ومدح والحمد لله ما في أي شيء. طيب لو فرض أحد منا استدرك خالف بعض العلماء في فتوى، هل يغضب العالم؟ ما يغضب. نفس الشيخ عبد العزيز كما قال هنا قال لما يصوغ فيه الاجتهاد لا يؤاخذ، ما في شيء. وخاصة إذا لم يسمى، إذا قيل مثلا عند بعض العلماء كذا أو بعض العلماء مثلا فعل كذا، ولكن البعض الآخر طبعا ما فعل، هل هذا يعني المعاداة والطعن والتجريح للعلماء؟ لا والله، ونحن والحمد لله معهم ونحن أبناؤهم ونحن طلابهم. وكما قلت من الأقوال التي يقولون أني قلت يعني لما قلت وما كان فينا من خير فهو من فضلهم ومن تربيتهم، حتى هذا القول جعلوا ضمن ما يقال إنه يعني عداوة للعلماء. سبحان الله العظيم، يعني تقلب العبارات وتؤول تقلب الحقائق، نسأل الله العفو والعافية. فهذا من سوء الظن ومن الافتراء، ولذلك يعني من هذا سيقول الشيخ والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامل، وقد قال بعض السلف لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. ثم به الخير يا أخي، حتى لو قال أنا هذا الحديث ما أعمل به، ثم به الخير، بل لعله عرضه حديث آخر، عرضه آية، يعتقد أن هذا الحديث منسوخ، لا تقول رد السنة، حتى لو كذا قال لا أعمل، أحمل لها المحمل. المصيبة يا إخوان ما وقفوا عند التأويل وعند المحمل السيء، بل ضربوا عبارة قطعوها وبعبارة أخرى قطعوها، يعني وين للمصلي بس وقف، إن المصلي يدخل النار لو وقفت عند هذه الآية يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة بس وقطعها. سبحان الله، كان فين الكلام الأول المحاضرات كلها؟ لا، يهمهم هذه النقطة هذه الفقرة ويردون عليها، وهذا هو الذي يريدون، نسأل الله العافية. فتعدوا سوء الظن وما نهى الله تعالى عنه من اجتنابه إلى التلفيق المتعمد للأكاذيب والأباطيل. ثم قال حفظه الله تعالى ورعاه ثالثا وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوء فيه الاجتهاد كمسألة الاستعانة بالكفار مثلا، مسألة اجتهادية وخلافها قديم، فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يفرض عليه إذا كان أهل الاجتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن. الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نحن نقول إخواننا العاملون مع أهل الكتاب، طيب إذا كان يقول إلا أهل بدع وإلا مضلين، طيب يهود نصارى جادلوا بالتي هي أحسن، لماذا السهم والتلفيق هذا؟ من فضلك اقلب الشريط. الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نحن نقول إخواننا العاملون مع أهل الكتاب، طيب إذا كان يقول إلا أهل بدع وإلا مضلين، طيب يهود نصارى جادلوا بالتي هي أحسن، لماذا السهم والتلفيق هذا؟ يقول حرص على الوصول الى الحق من اقرب الطريق ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين، فان لم يتيسر ذلك وراى احد انه لا بد من بيان المخالفه فيكون ذلك باحسن عباره والطف اشاره. شوفوا كيف التعبيرات جزاه الله خير، ودون تهجل او تجريح او سبق في القول قد يدعو الى رد الحق او الاعراض عنه، ودون تعرض للاشخاص او اتهام للنيات. اجتمعوا واخذوا معهم غيرهم وبعض منهم قلق جدا يعني، فذهبوا الى سماحة الشيخ في الطائف وقالوا نريد منك ايقاف درس شرح العقيدة الطحاوية، ونحن بنغطي مكانه وندرس العقيدة مكانه. قال الشيخ جزاه الله خير هذا درس وجيد هو الحمد لله يعني في خير، وانتم جزاكم الله خير نفتح لكم دروس في مدن اخرى. قالوا الا جدة، طيب في جدة افتحوا دروس زي الا في المسجد. قال بعض قال زي المسجد افتح ما في مانع، لكن يعني مش لازم نوقف هذا من الصغيرات. وقالوا اكتب لنا بهذا اذنا، اكتب لنا بذلك، والكلام كله موجود في مركز الدعوه يعرفون هذا ولا ان شاء الله يشهدون الا بالحق. قالوا نريد ان تكتب لنا بهذا كتاب مركز الدعوه. كتب الشيخ سبحان الله. هل يا اخوان انتم تعلمون هل احنا احتجنا ان واحد يروح للشيخ يقول اكتب لي خطاب عشان احاضر في جده؟ نحن ما نفرح والله نزورهم احيانا، نزور كل من نرى ونتعرض له ونكلمه، كل من نطلع يلقي محاضره في جده والله نفرح ونرحب به وندعوه. ما يحتاج تروح تطلب، انت الان ندعو نقول تعال لو تلقي دروس كل يوم اهلا وسهلا ونرحب بك. كاخينا الشيخ محمد المختار الشقيق حفظه الله، ولا الشيخ ناصر العمر، كيف فرح الشباب لما جاء ولا غيره؟ كيف فرحتكم؟ نحتاج نقول اذن نحن نفرح. ونحن يعني كثيرا ما توصلني وعلم الله كلم الشيخ ناصر ورغم ظروفه واثق، الشيخ محمد القحطاني الححت عليه واثق والحمد لله نفعكم الله كما ترون، نحن الحمد لله حريصون على هذا يعني. ما يحتاج. الشاهد ليس هنا، الشاهد اشترط عليه سماحة الشيخ ولكم ان تسألوه، قد قال هذا امام جمع كبير من الدعاة، ان يتعرضوا للاشخاص ولا للمشاكل هذه، يتكلم في التوحيد والعقيدة والدعوة. قال الحمد لله. قال الشيخ جزاك الله خيرا ونحن نريد ونريد امثالهم وغيرهم وجزاك الله خيرا هذا ما نريد. جاءوا الذين يتكلمون عن هؤلاء خالفوا العلماء عصوا العلماء عادوا العلماء نقضوا كلام الشيخ، وجاء شريط النصيحة وشريط جلسة رد على جلسة الرصيد، جاءت بعد ان تعهدوا للشيخ بهذا، والاخوان في مركز الدعوة عندهم الخبر وكلموا الشيخ ما لم تجوا بما حصل منه. ومن هذا لما رأى الشيخ ان الامر استفحل ولم يلتزموا ما قال اصدر البيان وجعله عاما. هذه حقائق اجبا يعني تعرف، ما كنا نريد ان تقال لكن هذا هو الواقع. إذا يقول الشيخ دون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات، ليش يتكلم في نيته؟ يتكلم بحدود الألفاظ ويحملها على محمل الحسن، أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها يحط من عنده زيادات وعبارات وكذا، سواء ينطقها بكلام المنتقد أو من عنده فلا داعي نزيدها، يقول أخطأ ولا يقول مثلا فعل وفعل من عبارات الذم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فالذي أنصح به هو هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبت أيديهم أو تلفظت به ألسنتهم، مما كان كذبا في السابق لبعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله. حفظه الله الشيخ عبد العزيز، كذلك الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ذهب إليهم وحاضر عندهم، والشريط معروف موقف على السنة والجماعة من الخلاف الذي لا لم يسمع منكم، ما أظن أحد مثل شريط الشيخ محمد يتركها ولا يسمعها، لكن لو فرض فليسمع استمع إليه نفس النصيحة، توبوا وكفروا عن الكتب والشرائط بكتب أو أشرطة، ويعني أرجعوا للحق ما في شيء يعني تسمعون الشريط إن شاء الله. يعني هذا ما لا يفتي به علماؤنا ولا ينصحون به. الآن يظهر من هو الذي فعلا يعصي العلماء ولا يسمع كلامهم ويرغي به عرض الحال، هل فعلا تتظهر هذه الطاعة وهذه المحبة للعلماء فيتوبون ويستغفرون ويكفرون بأشرطة أو بيانات توضح أنهم رجعوا عما قالوا وأنهم فعلا كانوا ظلوما وأنهم يبرون إلى الله من إثمها وأنهم يرجون من أصحابها العفو والصفح عنهم؟ هل يفعلون ويمتثلون كما أمر الشيخ جزاه الله خير ويصح؟ قال وشغلهم بإيه؟ عن طلب العلم النافع وعن الدعوة بالقيل والقال والكلام عن فلان وفلان، بل بحث عما يعتبرونه أخطاء الآخرين وتقيدها وتكلف ذلك. وهذا الحمد لله ما قلته وفيكم، والحمد لله من سمع ذلك وجاءني مرارا. يقول يا شيخ ماذا نفعل؟ قلت اطلب العلم النافع واحرص عليهم الكتاب والسنة، والحمد لله العلماء كثير، كل منهم واستفد واترك هذا الموضوع ولا تشغل نفسك به ولا اخوانك ولا تثير في اي مكان. هذه نصيحة يكررها لكل او لاكثر من يأتيني، ما لم ينحي الانسان ان ياخذ او يعرف بعض ما جرى فاعطيه باقل علم الله ما اريد وانا كاره، لكن يعني لكله حتى لا نشغل الاخوة عن قضية اساسية ومثل الدعوية بهذه التي اشار اليها الشيخ حفظه الله. هم لا هذا الشريف تتبع وآثر بعض المشايخ من قبل سنوات، أخذوا أسبوع الفرقة الأولى من قبل الأحداث ويربطوها بالأحداث. طيب إذا كان واحد قبل الأحداث قال كلام هو يعلم الغيب فعلا، يعني كان قد تفهم كذا، أجاءوا ربطوا هذا بهذا، ركبوا منها موقفا غير الموقف الذي وقفه بكل وضوح وبكل علانية، جعلوا موقف آخر وثالث ورابع. فأشغل الشباب بها، شباب بعضهم كما ذكرني لي أحد الإخوة لعله بينكم الآن، يقول هذا زميل لي في العمل في مؤسسة حكومية كبيرة جدا ملأة بالمنكرات من كل ما تتخيل المنكرات موجودة فيها. قال هذا الأخ يعمل عندنا في المكتب، في المكتب عندنا من لا يصلي مطلقا، وعندنا الكفار، وعندنا من يروج الكتب الأشرك وأمثالها. هذا الأخ نهاية الأسبوع يروح المدينة، يروح أحيانا الحائل، يروح ليش؟ يجمع شريط من هنا وكلمة من هنا، يبدي كلمة يجيب كلمة، فادعو إلى الله يا أخي في العمل عندك، قال صح يا أخي ادعو إلى الله في الإدارة هذه. أما عن المنكر ما لكم أن أعراض الناس والقيل والقال، خذوا هذا نموذجا مثل ما ذكره الشيخ حفظه الله من هذا الشباب. قال كما أنصحهم أن يكفوا عما فعلوا بكتابة أو غيرها، بكتابة أو غيرها مما يبررون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل، وينزلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد. وهذا نصيح لنا جميعا أن نقبل على ذلك إن شاء الله، ونضرب طفحا عن كل هذه الأمور، وأن يحذر من التعجل في إطلاق التكفير أو التفتيق أو التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومن قال لأخيه يا خارجي يا كافر او يا فاسق يا خارجي يا كذا يا عدو السنة يا كل هذا كان يتفكر بالعقيدة، اي كلمة من وجوه اشركتهم من قالها فأحدهم اذا اجه ان هذا وإلا ذاك. رسول الله يحفظنا وإياكم من اللغو والاتهام نعوذ بالله. قال الشيخ حفظه الله ومن المشروع دعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليه الأمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه للعلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا لقول الله عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن نجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين وجميع دعاة الحق بكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع قيمتهم على الهدى ويعيدهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين في 17/6/1412 عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله ورعاه وشكر له وجزاه عنا كل خير. وكل من يحبنا منكم فحق يدين عليه أن يشكر سماحته بأي وسيلة، برقيا هاتفيا بالفاكس، أن تبلغوه حبكم وشكركم و يعني تقديركم لهذا الجهد الذي بذله جزاه الله تبارك وتعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الموضوع الآخر صحيح، أنا عارف أنكم كلكم تريدون الجزاء. موضوع حدث الساعة كما يسمى في الشرق والغرب هو موضوع الجزاء. طبعا نحن مبدئيا تعلمون الديمقراطية نعتقد أنها كفر، هذا ما في عندنا فيه أي شك. نعتقد كذلك أن قيام الإسلام في الأرض ليس بهذه الطرق بهذه الوسائل بالضرورة، بل الطريق الصحيح والمنهج الحق هو الدعوة وطلب العلم ونشر الفقه في الدين وتربية الناس على ذلك وحثهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى أن تأتي مرحلة تميز الصفوف إلى أن يأتي الجهاد في سبيل الله وإقامة الدين بعد البيان والحجة وإبلاغ الحق. هذه يعني بدهيات معروفة والحمد لله، لكن نحن نتكلم عن واقع، عن قضية واقعة، أمر واقع قد وقع. لم يكن هناك مناص أو مفر من أحد أمرين، إما أن تقع أحداث كأحداث تونس. هل تعلمون ما هي أحداث تونس؟ في تونس الآن ما لا يقل عن 50,000 معتقل ومعتقلة، ويعذبون بأشد أنواع التعذيب التي كانت في أيام جمال عبد الناصر ناسب على الجحيم وأمثالها، كتبوا عن هذا شيء فظيع وتواتر ونقله الثقات من الإخوة السلفيين الموثوقين بعقيدتهم ونقلهم لله، وكتبوا ذلك. وعندي أشياء كثيرة يعني مؤلمة مقلقة، والله تطير النوم، تذهب الراحة من القلوب. ويعني ما أحب أن أنكد وأغص عليكم بذكر التفاصيل. المقصود كان يعني هذا احتمال، هذا يعني حل، لو تسيطرت الجبهة الخبيثة الاشتراكية الحاكمة أو الجبهة الأخرى جبهة القوى الاشتراكية، وهذا ما يريدون يفعلوه، لا بد من التنكير والإيذاء وضرب الصحوة والدعوة وفتح المعتقلات، وهذا ما فعلوه بأيضا الجبهة وأعضائها. البديل الآخر أنه على أن الديمقراطية كفر، وعلى أن نتائج الانتخابات قد لا تكون مضمونة، وعلى ما لكن ثلاثيا بالتهم وأنكم غير شرعيين، ندخل فيها ونرتكب أخف الضررين ونحقق أعلى المصلحتين ونثبت للغرب والشرق أن هذا الشعب لا يريد إلا الإسلام. وهذا هو الذي عملت في الجبهة، وكذلك في بعض الدول. وهناك فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بأنه إذا كانت الضرورة أو مصلحة الدعوة في دخول الانتخابات والبرلمان ثلاثة، يعني طبعا بقيودها، فهذا الذي فعل على يسحاب. فطوروا جبهة تحارب ويعتقل منها الآلاف، وإلى الآن شيوخها في السجن، الشيخ عباس مدن والشيخ علي بالحال في السجن، ومع ذلك تأتي الانتخابات وتأتي هذه النتيجة العجيبة. الحزب الحاكم 16 مقعد، والجبهة 202، وقد تزيد قد تصل الليلة إلى يمكن 210، نسبة غريبة جدا تدل على أي شيء. هذا الذي يفزع الغرب والشرق، تدل على أن هذه الأمة لا تريد إلا الإسلام. لا معنى من كلهم صحابة فضلاء علماء، لا ليس كذلك، لكن المقصود أن الرغبة العاطفة الشعور إسلامي، يعني مستعد أن يتربى على الإسلام. نعم بحاجة لتربية، لكن جاي يقول لك أنا مستعد أن تربيني، أوجد لي المنهج الإسلامي بدل المنهج الاشتراكي، أوجد لي المحاضر الإسلامية بدل المحاضر الاشتراكية والعلمانية، أوجد لي تعليم اللغة العربية بدل اللغة الفرنسية، علمني التفسير والتوحيد والفقه والحديث بدلا من تعليمي الموجود الآن من الكفر والإلحاد والتاريخ القومي وغير ذلك. المقصود هذه الدلالة يا إخوان، دلالة أن الشعوب تريد الخير، وشعب الجزائر ما شاء الله شعب غيور وصادق ومتدين بالفطرة والحمد لله. لما ظهر هذا الحدث الكبير تباينت الردود الفعل، فرأيت تلمح لأن الجيش يحل المشكلة. عجيب والله، ليش الجيش؟ أنتم دعاة الديمقراطية تقولون فجر الديمقراطية بالعالم الثورة الفرنسية، لأن حرت الشعوب عبرت عن إرادتها. طيب سعد عبر عن إرادته، لماذا تلمحون أن الحل لا بد من تدخل الجيش؟ بعض الدول والإذاعات والصحافة سكتت ولم تتكلم مطلقا ولا شيء. ولو كانت جبهة اشتراكية في كولومبيا ولا في إسبانيا جامايكا من ست دول ما يدري حتى فين تجع تجاء الخبر، لكن في بلد إسلامي كبير يعد حوالي 30 مليون وأحداث خطيرة ولا شيء. بعض الصحف كتبت وكتبت جبهة الإنقاذ ولم تذكر الإسلامية. ليش؟ يعني الإنقاذ، يعني هذا إنقاذ وهذه قوة وهذا تحرير كلها زي بعض. الإسلامية لا، سبحان الله لماذا لا تذكر؟ بعض الصحف تجرأت أكثر ومنها جريدة الشرق الأوسط وقالت كلاما عجيبا. هذه جريدة الشرق الأوسط نسأل الله العافية، وانظروا حتى كلام الشيخ كيف يعني حاولت تحرفه وتأول معناه وتثير البلبلة يعني عناوينها التي وضعتها. من ذلك كلمة الشرق الأوسط عنوانها كلمة لا بد منها حول الانتخابات الجزائرية، يقول إن قد علمتنا التجارب إن القوى التي تعيش في ظل قالب أيديولوجي، يعني أيديولوجي معناها إيش؟ عقدي، يظل قالب عقدي جانب أن تتعرض من القهر والاضطهاد ولا تجد منها الفرصة الكافية للتنفيذ أو التعبير عن الرأي، تطرح شعارات مبسطة تتعاطف معها الجماهير. فهموا يا عقلاء، شعارات مبسطة الإسلام والكلام، والناس يتعاطفوا معها لما يصلوا مغسلين أكثر ناس مغسلين يصلوا يصلون ما هم مثقفين. يعني هذا المحفوظ الذي يعني يريده العلمانيون بهذه العبارات. بعدين تقول مع الوقت تصبح بعض الشعارات دغدغة أحلام بتجليل كل الصعاب وترياقا يعالج كل المشاكل، فيسهل تطبيق هذه الشعارات وتتحول من بصرة لفت النظر إلى برنامج عمل سياسي. الكلام عن الجزائر، من هو التي كتبت الجماهير؟ من هو التي تحولت من بصرة أصبحت عمل سياسي؟ سبحان الله، الجزائر، انظر كيف الطعن والدفن. وبعد ما يذكر قدوة يعني الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية كما قارن أحمد الجار الله الخبيث هذا مع أمثاله، النظام الشمولي عندهم يعني الإسلام والشيوعية، هذا نظام شمولي وهذا نظام شمولي. فيقول لك تجارب روسيا دلت على هذا، وكذلك هنا تدل على ايش؟ ان الحكم اكثر من مجرد شعارات ونيه طيبه واستلهاب للهمم او تحريض للشارع. ايش هي الحكم؟ المشاكل المتراكمه لا تحل النظرات المثاليه، ولا تنهض باعداء حلها الشعارات او تغيير الاسماء والوجوه وانهاء سلطه هذا الحزب واسناد الرايه الى ذلك، انما تكمن الحلول في الرؤيه الواقعيه الاختباريه لحقيقه الاوضاع وفي العمل الثبور المدروس الصامت، وكي تصبح الحريه والكفاء والغذاء والقلاده لمتناول كل عقل وكل جسد. يعني ابعد الدين نظره ماديه بحته، تامل الغذاء وتامل الدواء هذا الذي يعني ان المورد الغربي الامريكي الدول الغربيه تامل المواطنين الغذاء والدواء والراحه والحريه، حريه يتعرى يبني يذكر يعربك، هذا هو النموذج. اما الشعارات الدغدغه الدين والاسلام هذه قلت ما تصبح ولا يريدونها لا في الجزائر ولا طبعا في اي مكان على حسب راي الجريده. يقول وفي بذل الجهد بجمع طاقات ابناء الشعب تحت مظله الامن والالتزام الاجتماعي بعيدا عن صيحات التشنج والعصبيه التي تزرع الريح فلا تحصد الا العاصفه الى اخر ما ارادوا وكتبوا. يعني ردود فعل كثيرة جدا ولا تزال في أولها على هذا الحدث، المنسل الله سبحانه وتعالى أن يكون خيرا للإسلام والمسلمين. ثم نوجه نصيحة للإخوة في جبهة الإنقاذ، نقول لهم أولا أن حقيقة بغض النظر عما يقول العلمانيون، نعم لا تغرنا الشعارات مجرد شعارات، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا إيمانا حقيقيا وقلبا صادقا مخلصا وليس مجرد الشعارات، وإن كانت شعارات حق. على فكرة تدرون ما هي شعار الجزائريين؟ شعارهم يزولون ويتحركون يقولون لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول. أليس كذلك يا خالد الجزائريين؟ هذا في الأشرطة، لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول، هذا شعار، هذا حق وكلمة حق، ويقول لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد إلى آخره. هذا شعار حق وهو تعبدنا به ويجب أن نعتقده، لكن لا يكفي الاعتقاد، بل يجب أن يتحول إلى عمل، أن يكون فعلا احتكامنا إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن الجماهير تحتاج إلى تربية، بل حتى المثقفين لا تغنون هذه الجموع عن التربية، عن فتح حلقات العلم في المساجد ونشر العلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وبيان التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به، وبيان الشرك وبيان البدع وخطرها وضررها، وبيان العلمانية والرد عليها بجميع فروعها، وبيان القومية التي يسمونها جزأرة أو أيا كانت، وفضح كل ما يؤذن. طيب فضح هنا. طيب الحمد لله، نعود ونقول نختصر طبعا المهم يا اخوان، انا ننصح الاخوه في الجبهه وفي كل مكان بان نتمسكوا بكتاب الله، ان نتمسكوا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وانها امانه عظيمه حملوا اياها. فازوا في الانتخابات او ما فازوا ما هي القضيه، فازوا في المرحلة الأولى أو الثانية ما هي القضية، وصلوا للحكم أو ما وصلوا، أنا أقول ليست هذه القضية، القضية أنكم حملتم الآن أمانة عظيمة أنتم خاصة أيها الدعاة في الجزائر، ونحن الدعاة في كل مكان أمام هذا الشعب الذي تخرج هذه الملايين وتقول لا نريد إلا قال الله قوله. والله أمانة عظيمة يا أخوان أن نرسل لهم الكتب، أن نبعث لهم بالأشرطة، وهم الحمد لله تلقفونها كما تلقف العطشان الماء البارد في كل منطقة في كل ولاية من ولايات الجزائر. أن نمدهم بالدعاء، ادعوا لهم دائما أن الله تعالى يذكرهم. والله إنه لفتح كبير أن تقوم دولة للا إله إلا الله على منهج السلف الصالح والخلافة الراشدة في الجزائر، نرجو أن تكون كذلك إن شاء الله. فتح كبير، فادعوا لهم يا أخوان بالتوفيق والصداد والتثبيت، وقوموا بالواجب بارك الله فيكم. لا يكفي النقد، أنا عزيز عن نفسي سهل أنتقدهم وأبين خطأ كثير في برامجهم سهلة، لكن ليس هذا المطلوب، ليس هذا المفترض، بل أن أنصح وأن أسدد وأن أؤيد وأن أقول لهم لا أستطيع وأوصل وأبلغ ما أستطيع مما فيه خير وخير الإسلام المسلمين لله الحمد لله. ثم ننصح الأخوة الصحفيين في بلادنا أن يتقوا الله وأن يعطونا معلومات عن هؤلاء الناس، ونترك التجريح خاصة في الشرق الأوسط، تجرح وتشهر وغير هذا الكلام. نوضح لنا هؤلاء لماذا لا يسافر مندوبين لجرائدنا، ومنها عقاب وخص عقاب لها مندوبين في كثير من حال العالم، لماذا لا يذهب المندوب يتقابل مع قائد الجبهة وتنشر مقابلات في صحفنا ويبين من يدعون إلى الله متهمون أن مهابية ينتمون لهذه البلاد وعملاء لها، ونحن لا نتعاطف معهم بمقابلة بكلمة خلصنا في من إن لم تكن في الله. نحن يعني البلد هذا محط انظار الناس، اي شيء اسلامي قبلته وقبلته هذا البلد، يريدون يسمع منا اي شيء، كلمه واحده منا صغيره يعني يعملون بها شهورا واياما وليالي. ارجو ان لم تكون هذه النصيحه لها قبول عند اولئك. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.